ለማምለጥ ነው ትግሉ አይደለም ሁሉም በዱንያ ላይ በልጦ ቀድሞ ለመገኘት አላህ ምንድነው የሚለው ጀነት የፈጣኖች የብልጦች የተሽከራዳኞች ሀገር ናት ወሳሪኡ ኢላ መግፊረቲ ሚን ረቢኩም ወደ አላህ ምህረትና ይቅርታ ተሽከዳደሙ ያቺ አላህ ምህረት እዝነት የይቅርታው ቦታ ጀነት ናት ወጀነቱን አርضها السماوات والارض ያቺ አርضها ስፋቷ ሰማይና ምድርን የምትጠቀሰው ኢኽዋን ዒዳት ለሙተቂን የተዘጋጀችው ደግሞ ለማን ነው لنزا الله لم يفروا باروش الذين ينفقون في السراء والضراء الى اشوال نزا الله لم يفروا باروش نزا انما ناتشو غنزباتشون بدستام غزي بمچوتم غزي بشجرم غزي يمياوطوت يمايساسوت يهلنن بلاو مايچنانقوت عندي سالچاچو ياچون اوطتو يميساطوت مناله منن اسبون يمياوطوت اخران يسبالو جنتن يسبالو زاري سياوطو منن فلغون اخران فلغون نسيدنا ابو بكر صديق كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ابو بكر تطيقو مندنا يادرغوت يالاچون حبتن يسطوت للسلمنا ادلا نبي من اسقره سلوچ ابا بكر والله يا رسول الله اللهنا ملكتنيون تچه متاهون يالاچو صلوات الله عليه وسلم الى اونس من يفلغبت نو ايگزابت نو لذين الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم منين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله جزاكم كنزاك أمانيوك جنزباتكم هيوتاتكم جنزان واقعوا من بهونهم كفيه من بونه جنت بونه الى الله سبحانه وتعالى بي وشفعنه شياچنا گچنو زاري دنيا يشياچنا يگجا گرنال لذين امام ابن القيم الجوزي من لالو اشتري نفسك اليوم السوق قائمه والثمن موجوده والبضائع رخيصه جدا جدا لالو زاري نفسك انگزا چلالو گباياو اندجرا واگا وركاش اندهونه يعني ثمنو دمو يانته گنزبو بجي اندالله لالو زاري ركعتين صلاه مسجد قلالو لانت ابجلو الله قران مقرات لانت ابجلو الله በትንሽ ትንሽ ቀርታ ብዙ መታገኝበት ትንሽ አድርገህ ብዙ መተሰበስብበት ነገር አለ ይዘን ዛሬ ገበያው እንደደራ ገበያው ዱንያ ነው ተጠቀምበት ነው የሚሉ ዛሬ ገበያው እንደደራ ተጠቅመህ ራስን ግዛበት ስለዚህ አላህ በይኡ ሽራእ ነው ያደረገው እዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ወቅት አንድ ሰው መጣ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይዞ መጣ ፈረስ ፈረስ የተለገመች ፈረስ ይዞ መጣና ያ ረሱላህ ሀዚህ اعطيتك في سبيل الله انت الله ملكتኛ እችን የተለገመች ፈረስ ከነሉ ጓማ ለአላህ في سبيل الله ፈልጌ ሰጥቻችኋለሁ አላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فلك في الجنه سبع مئات ناقه كلها مختومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشرالوت لانته الله جنت لاي 700 فروس አዘጋጅቶልህ አላሉት ጀነት ላይ ተመልከቱ ኢኽዋን አንድ ፈረስ ነው የሰጠው في سبيل الله 700 ፈረስ ሁሉም ደግሞ እንዳይጎልበት ከነሉ ጓማቸው አሉት رسول الله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ነው እናታችን አይሻ رضي الله عنها አንድን ሰደቃ ሊሰጡ ሲሉ እናታችን አይሻ ብራውጣታል ሰሰተል ለማኛ አስቸግሩ አቡን ካልቀቀኝ አይደለም ለይሰ ከዛልክ ኢኽዋን አላህ በአምዋልህም ነው የሚገዙት ጀነትን ተደስተው ነው ፈልገው ነው ማሻአላህ ደብዳቤውን ወደ አኸራ የሚያደርስልኝ መልእክተኛ መጣልኝ ብለህ ተደስተህ ነው የምትሰጠው ለዚህ ስትል እናታችን አይሻ አንድ ለማይ ሲመጣ ወይም ደግሞ ጠያቂ ሲመጣ ምን ነበር መሰላችሁ የሚያረጉት ሳንቲሙን ለጠያቂው ከመስጠታቸው ፊት እናታችን አይሻ ያጥቡታል ካጠቡት በኋላ ሽቶ ይቀቡታል ከዛ ለጠያቂው ይሰጡታል ለምንድነው እንደዚህ የምታረጉት ሲባሉ እናታችን አይሻ ይሄ ሳንቲም ጠያቂው እጅ ከማረፉ በፊት አላህ እጅ ነው የሚያርፈው ትላለች አላህ እጅ ደግሞ ጥሩ ነገር እንጂ እንዳያርፍ ነው ትላለች ለዚህ ነው አንደኛቹ ከሐላል ገንዘቡ ከመልካም ገንዘቡ ሰደቃን ሲያወጣ በተቀበለ الله بيمينه الى الرسول الله الله በእጁ ይቀበለዋል ይላሉ فيربي له كما يربي احدكم الفروع الله ያሳድግለታል አንደኛቹ አረቦች ለከብት ልጅ ጉምታላችሁ አይደለም ለፈረሶቻቸው ልጅ ጉምታላችሁ የፈረስ ልጆቻቸውን ተንከባክቦ እንደምታሳድጉት ያችን አንዲት ዲርሃም ያሳድጋትና አላህ የውል ቂያማ ጀበለ ኡሁድ የምታክሉና ትመጣለች ሰውየው ከኸይር ስራው መካከል ተራራ የሚያክል ያገኛል ምንድነው ያ ረቢ ብሎ ሲጠይቅ የኸይር ስራ ይሄማ በዱንያ ላይ ይሰጣት አንድ ዲርሃም ናት እኛ ተንከባክበን አሳድገልህ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሽራ በይ ወሽራ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ነፍሳቸውን ገዛ ነው በምንድነው ሽያጭና ግሽ الذين الله وساروا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض يد للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ قطعاتهم يموت والعافين عن الناس تبدلوا يقر يميلوا والله يحب المحسنين الله يقرب بيوتين اسماريوتين ملكام سريوتين يودال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم نزايا مدفو سرا بسرو غزي وي راساچون ببدلو غزي ذكروا الله الله ليستوصلوا وجاي يملسلو فاستغفروا لذنوبهم ما نم اندما يمراچا يوقالو يقرتان الله ان يطيقالو ومن يغفر الذنوب الا الله الى الله ما انه كونجل اللي مر يمشلو ما انه يقرتا بلو مهرتون ملغس الا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اولئك يلاشوان جزاؤهم مغفرة من ربهم كيتاچو هنا يقرتانا مهرت تزغاشتولاشوان وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها لان سواز زغاشتلاشوان بسرا فساش ونزوچ يالوات جنتنا زغاشتلاشوان ونئم عجر الآملين ينزي ملكام سريوش مجرشا منين يا مارش ونشتلال الله سبحانه وتعالى يسير منتنو مصابقانو جنة يشكرم دماغرنو يرج آقرنو يوجد دراغرنو زاري خير سد لذين الله سبحانه وتعالى قول بله ولا اتشاء محمد صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة بله ولا اتشاء محمد صلى الله عليه وسلم يتتكماتون يا كلب تتكمو በዱንያ ላይ የተሟላ ነገር ቢሟላላችሁ ያገኛችሁትን ነገር ብታገኙት መታ የዱንያ ጥቅም በጣም ትንሽ ናት በአኺራ እይታ በጀነት እይታ ስትታይ በጣም ቀላል ናት ወልአኺራቱ ኸይሩ ሊመን ተቀ ያ የመጨረሻው ሐያት ኸይሩ ሊመን ተቀ አላህ ለፈርሶች ወላ ተዝለሙነ ፈቲላ አንዲት ነገር አትበደሩም የተምር ክፋይ ኢኽዋን ተምር ተከፍሎ በተምሩ ክፋይ ውስጥ ያለችው ነጭ ነገር ያጫችን ያክል ቀደር እንኳን በደላ ታገኛችሁ ጀነት ላይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንም ያዘጋጀው ስለዚህ ለዚህ ሀገር ሰው ሊጓጓ ሊመኝ ሊያስብ ይሄን ቃል ያሰብክ አንተ እንዴት ነው ጀነትን ማትናፍቀው እንዴት ነው በጀነት ማትሽቀዳደሙ ሰዎች ለጀነት እንዴት ሙሳበቃ አደረጉ ምን አይው ነገር ይሆናል ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም ስለ ጀነት ስናይ سأل ربه موسى سيدنا موسى الله انت يقوت باندوكت فقال يا ربي دلني على ادنى اهل الجنه منزله ندوسي جيتاي نغرين يمچرشا زكتهنيا درجه يالو جنت وسط يالو سو ماندو نغرين يالو سيدنا موسى الله يسيقو فقال الله عز وجل يا موسى ذلك اخر رجل يخرج من النار حبول يا سو يمچم يمچرشا كجحنم ميوطاو سو كجحنم سيوطا انديت نو ميوطاو بنبركك بدادي بنفات يوطا جهنم تدرسبتالچ اهولم ليوطا سيل جهنم تيزوالچ ياله كسنتنا سنت نفات بحالا كجهنم يوطال كذا سيوطا فيقول الله عز وجل اللهم من يلوال فادخل فذهب الى الجنه الجنه قبايل على الله سبحانه وتعالى تملكك يمچرشا جهنم توتو متزغابت يمچرشا جنت قبتو متزغابت سو نهي اذا الله فيذهب فينظر اليها فيخيل اليه انها مليئه فيؤذ يقول ويقول يا رب وجدتها مليئه جنتي هدال من يخيل بتال يمولاش مسلوان يمطانا جيتاي جنت ما مولتالش تلوان مولتالش بوتا يلم تيزور بوتا كله يلو على الله سبحانه وتعالى اللهم ني لو على سيدنا موسى اما تظن ان يكون لك مثلك اعظم ملوك من ملوك الدنيا جنت لاي بدنيا لاي تلق نغوس ينبرون ياكل بوتا انجي نورا هتفلقم عند ملوك سمينورون بدنيا لاي مينورون اسبوت عند اگر سيغزا عند بوتا سيستادر عندنا كابي سيمرى يعني نبرون ياكل نجي نورا هتمني ميلو الله سبحانه وتعالى سو يو ايه سيبال من الى الله الرسول فقول يا رب اتهزأ بي وانت رب العالمين بل الى روايه من تقلص على المسلاش ازي لاي من ان يالو سو يو ايه من سيرو الله اندي من نو انت يا علمات جيتا هنا تالا قطبني الله اندي على الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله اني لو الله سو يو بل الى روايه ابن مسعود بزقبت حديث من الى المسلاش سو يو كجنه وتو يزي عينت نجر الله سيلو من الى سو يو ايه من قال سيوطا نبيو ساقو نبيو ساقو انا منالو اما تسالوني لما ضحكت لمن اندسا كاتطيقكم من يال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اندسا كاي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم رسول الله سويو منس سلازي حديث من بنبر يتوقال مسلاچو حديث مسلسله التبسم يفجكت حديث نو يبالال يا ور سوچ كله حديثن ياورو يسقال حديثو فجكت حديث راسو سيورى كذا الله انس لو الله فيقول الله عز وجل لك مثل ملوك اعظم ملوك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله فيقول العبد في الخامسه رضيت يا رب رضيت لن اللهم يلوان ايه دنك حل على الله سبحانه وتعالى بدنيا لاي عند نغوس ينبرون اطف اطف اطف اطف ارجي ستتشالو خمسه تفسي قطر الله اسبوت يعني عند تلك ذات غزا ينبره عند تلك اجر يستادر ينبره سو يزان يمياكل خمسه تفسي ستتشالو سيرو يسوي بدنيا لا ينجلني يا نبره سو مجمرشا كسنت ركامنا لفات بحالا كجحنم يوطا سو نو من على سويو والله يا ربي جيتاي بقى انت دسچالو يلو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اونم يقطر الله الرسول اونم متم ستچالو يال 10 قطر رسول الله صلى الله عليه وسلم سويو 10 تقطر لت جبا لا يقول الله عز وجل لك مثل ملوك العظم ملوك الدنيا وعشرة أمثالها ولك فيها ما اشتهيت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالد إلى الله سبحانه وتعالى زاجوس كنجستاتوش كله يبلاي هنا بالدنيا لي نجوس كنبروس وش بلاي هنا أسرت أفسدتنا حل عينيه فلقو لبيها السبو كله لأنت تجاشت والله حل جنة ستقبى زلالة ما يهنا زوتاري هنا موت ساتي موت ساتي تقبى الله إلى الله سبحانه وتعالى فقال موسى يا رب أذلك عدنا منزلة سيدنا موسى من أب يسعي ይሄ መጨረሻው ሰው ነው እንዴ ሁሉም ይሟላለት አሉ ረሱልላህ ሰይድና ሙሳ አላህን ሲጠይቁት አው አላቸው ሰይድና ሙሳ ጌታ ያሉ ሰይድና ሙሳ نعم يا رب فمن اعلاهم منزله اذن ታዳ የመጨረሻው ወ ከሆነ እንዴ የመጀመሪያዎቹ ደረጃ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚሆኑት አሉ ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም فقال الله عز وجل يا موسى اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي الى الله سبحانه وتعالى انذا ما ناتشو الى الله كرامتهم ወይ ምንነሱን ደስታቸውን ክብራቸውን በጅ የማዘጋጅላቸው ሰዎች ናቸው ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አላህ በጅ የሚያዘጋጅላቸው ሰዎች ኢኽዋን ፈክሩ ቢላህ አለይኩም ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነሱ ሰዎች አላህ በጅ የሚያስደስታቸው በሚፈልጉበት ጊዜ አላህ የሚፈልጉት ነገር የሚያረግላቸው ሰዎች እነዛ የመጀመሪያ ሰዎች ደረጃቸው ያላቸው ሰዎች ናቸው ያለ ተገልጿል ሐዲሱ ከማ ወረደ في صحيح مسلم وترمذي وابن حبان مغيرة بن شعبة يزقبت حديث له يا إخوان إزيلا حديث لي ستملكتت يا الله من أين تأزي قتانو من أين ترهم قتانو من أين ترهره قتانو يمجرر رشاو سو يمجرر رشا بحياته بمطفو نقر لا ياسر لفو سو وين بتلا يطفات لا ينور سو جنة من ألوات لا إله إلا الله نجام متاوت أو سو بزي عين الدرجة داركوا أجو قدم بليلا وحديث لي نبيه صلى الله عليه وسلم مني قال سألو مسلاج سو يوك جهنم سيوتا إلى فال ከጀሃነም ለመውጣት በጣም ይለፋል ይታገልና በስንት መከራ ከጀሃነም ሲወጣ ምን ይላል አልহামዱሊላህ الذي نجاني منك لا ካንቺ ነፃ ያወጣ ጌታ ምስጋና ይገባው ይላል እሱ እዛ ሰዓት ላይ ጀሃነምን ስቃይ የተመለከተ ሰው ጀነትን ያስብም ከጀሃነም እንደ ምንም ብሎ መገላገልን ብቻ ነው የሚያስበው አልহামዱሊላህ ካንቺ ነፃ ያወጣ ጌታ ይልና ምን ያደርጋል ከዚያ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርግለታል መስላችሁ የተወሰነ ርቀት ላይ አንዲት ዛፍና ምጣጣ ውሃ ፈሳሽ ከርቀት ያሳየዋል ماذا تريد عبدي لوال من تفلق الله باريس لو ادنيني الى هذه الشجره يا رب اكل من ثمراتها واشرب من مائها دوزاش زاف لا بتستقي كفريوچو ايبلاو كوها يططاو الى منين ما نفلقني ميفلقو نغير يميلني لوال الله يا عبدي اما تسال غيرها كذي بها لا لا تطيق ميلوال ارى منين ما نفلقني لوال الله مرحبا لنا الله ازاش ياسكمطوال كتوصل كذي بها لا الله كذاش يتشالش ليلوچا تكلتوچنا وها راق ارغو دمو ياسايو سويو يا ربي لالو جيتا الى يا عبدي قال جبتهال طيقن بلا عنده يمشرش يا لال يا ربي ادنيني الى هذه الشجره اشرب من مائها واكل من ثمراتها ازاش كابت استقي ليله ولتنيا طياقه يلني ميلال الله كان بحالا طيقم قال طيقم مرحبا ازا ثلاثه الله كذا يتشاله جنه بركاب يا رجلتا سويو يا ربي لال قال طيقم بلا يلديرو على الله عنده جيتا يمشرش كزي بحالا يلا ازاي ثلاثه الله يستقوا على الرسول الله ሶስተኛው ላይ ሲያስጠጋው ዛ ተቀምጦ ሲበላ ሲጠጣ ምን ያህል በርቀት የጀነት ሰዎችን ድምጽ መስማት የጀነት ሰዎችን ንዕማ ማየት ሲጀምር እንደው ያ ረብ ጌታ ይነበረው አለ እንደዛ فتمنى يا عبدي الى الله سبحانه وتعالى ባሪያ ተመኝስቲ ምን ትፈልጋለህ ይለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመኝ ሲለው ጌታዬ ሰውየው የሚያቀው ዱንያና በዱንያ ላይ የሚያቀው ነገር ይመኛል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዛ ንጥፍ ድርብ አርግ ይሰጥቻለሁ ይለዋል አላህ عند ايدلم 2 3 قدام اند قطرنا 4 5 يال 10 سو يوا بقى ابقى يلال الله فتوني علي الدنيا درك له سيلن يلال جنتي جبال جنس سي جبا 2 فور الانمستوچو يطبقوتال الحمد لله الذي اخرجك احياك لنا واحيانا لك الله مسكنا يجباو انيان هياو ادرغو انت ياقين انت لنيا هياو ادرغو يامطالن جتا يلوتال من يال مساج سو يوا انت هي غرماچو عند هيداچو اني كو الله جنته لما من يال سلطون የዱንያን አስረጠ ለኔ ሰጥቶኛልላችሁ አርሶ መጨረሻው ሰው ተበርከተ ምን ይገርማችሁ አለ ኢኽዋን ሱብሃንአላህ ጀነ አርضها السماوات والارض ودت للمتقين ايهن ايات ሲቀሩ ነው በአንድ غزዋ من غزوات الله ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ጦርነት ላይ በአንድ ጂሃድ ላይ ይሄንን ايات ሲቀሩ ጀነቱን አርضها السماوات والارض አንድ ሱሐቢ يا رسول الله ادعوا لي ان اكون من اهلها انت والله ملكتني ادعوا ادرغولني الله يجنن سو ندير اغي ادعوا ادرغولني علاچو انت من اهلها قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يجنن سو نحرو نبياچو سلوت سويو من يارغ نبر تمر يبلى نبر بخن بخن يا رسول الله علاچو يعني نبي ما احملك ان تقول بخن بخن لمن دنو بخن بخن يالكو أنت يجن من صونا حالو تمر كتو أخوان سلوت بخن بخن سل من ماذا وداك بخن بخن لما لات من أسكد يدا سلوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله بينما بجنة مكاكل يالك شو تشي تمر بيشانا تلاش تمر وراء فولا يا درسة تمر مري اللي تقول جهد اللي يقبى تقدر جنة قبى رضي الله عنه جنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين هي جنة نتزقات جو جنة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة ستبال دمه من إلى له يعني بناء الجنة هي جنة الهنس أو شي قلت أشهر رسول الله لبنة من الذهب ولبنة من فضة ملاطها مسك الأذفر فكري أخوان لبنة من فضة هي جنة قنبوش إنها هنس أو شي تقربوت ببر ببر طبوش نزيون بورك طبوش ملاطو يبرونا يوركو ما قنعنا عندس من تتمتك أمو بترى ما من جنو مسك الأذفر بمسك مسك دمو يا دنيا مسك هذا الإخوان بدنيا لا يود شتو ود شتاء لو نقدر مبالو مسكنو يا دنيا مسك هذا لهم يأخرا يجنة مسكنو الصوت بيتو بورك أنا ببريت تجنبها بود على مازوج شتاء الناس أبيت زلايد مو من دنو مسكنو شتاء ونمشتونا يا لبينا تجنب باب بتنت أوسط ما إنه ين الناس أمي فرقو زاري صوب حرام يشكد التمر صوب حرار هنسا جنبته لمنور واشتو كتفو أجبر برو بتلا يوم حرمات وش لا يتجنتو متفون قروش لا يتجنتن إذن يا إخوان يعني نزي نقروش الناس سبلو راك قبله ما سب ندار لبه يعني راك قبله ما يدندار لبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمي نقرو لزين ونبي صلى الله عليه وسلم جنة ستة صوب دقمالو جنة ستة يكو إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الدوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن لا الرسول صلى الله عليه وسلم جنة ستيقوا رسول الله ستيقوا الله جنة ستيقوا من انتيقوا تالو في الدوس الأعلى في الدوس انتيقوا في الدوس الأعلى يا جنة أوسط الجنة وما حكى لن يو جنة وعلو يا جنة لكم من دنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الجنة يا بلاهم جنة وعلو سقفه عرش الرحمن يا جنة تطعرها من دنوا يا الله عرش وعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيردوس قبه ما لتنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهاصن أولئك رفيقة ملكهم قدنيوش يعني نبياتوش صديقوش شهداءوش إن أبو بكر صديقان ومتقنين إخوان نزين فطرتوش نزين ملكام الله باروش بدنيا لي مقنين يتندل الله لوفقهم كنبيو قاس هاتتاي ساتقنين تنفافكهن رهد أخيرا لا لتاقنياتشو متشلو أخيرا قنبيو قام مقنين يتمتشلو من البات الله سبحانه وتعالى يزاقر سوك هذا الرقنو نزين أبر صحابة وشيتش أنه قلت يا رسول الله جنة كوان بنقبا ينين ينتو عقر يتراراك أنو ينين ينتو درجة يتلاهينو من الشالنيال من يبجنيال سلاحشو نبيو وندن يا رتيان الصحابي رضي الله عنه المرء مع من أحب أبشر عزوه سوكو جدوغانو ميكسك أسو سوكو جدوغانو ميوهنو كني قرتوهن الله نزينو يا صحابي جليل وطأت صحابي من دنيا لاشتو وربع ابن كعب أثر سبات تامت وطأت نبيون يخدم نبيون ياقلقل بنبيو حياة لا يتقني باندوكت مشيت نبيو بيت كاس قباتشو بحلا نبيو برلايت ومن أصبه ليه فلقو دبيتو لا ودبيت بيهد نبيو لليت يودوها بفلقو ماني أقباتشو سلزي يزوكو إيش نبيون بخادم الشالين يالالا نبيو برلايت أمتا جزيونا سلفة صبرها درقة نبيو لليتون بصولاة بكيام بإبادة يسلفتان إنسا ماليان هلو برلايك وجولو عندك زيينك عندك زيينك نبيو لليتون يسجدو قرآناتشو ذكراتشو يسمى سلفنا نبيو لصلاة الفجر سيوت برلايت أمتا سيوت جنقضو منك يا ربيع لوت من هاقيني هلوت ربيعو من فلقانو سيروت والله يا رسول الله عصبكني على الشو وده بيتي ليه فلقكني إن على ليت قابت فلق ما إنك قبل حال يودوك أماني سطح البيه الزيق أيهوني على الشارة رسول الله نبيو تحكي لنا فكر ترددنا يا ربي سلي ما تريد على رسول الله يمت فلقون تأيك أني لا درج الله على النبي يهجن صلاة الله عليه وسلم فكر نبيو تأيك أني على يمت فلقون لا درج الله سيروس نبيو هلو نجر ما درج ميشلو صونا شينا من دنيا على الشو انتظرني لحظة حتى أفكر يا رسول الله لا سبب تنش يا رسول الله جلستني على الشو الناس سبب متى من دنيا لك يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة أني مفلق ولا أنا قال الفلقم أن تقار جنة قربت مهنا على شو رسول الله صلى الله عليه وسلم جنقت نبيه أثر سبات تمت وتأت في سن المراهقة على جبام حياة هل تمولى التي بزوج دلو نجروا تشارلوت بزوج مفلق عشوا نجار لوت نبيه ينسير عشوا سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يتكيك لنا فكر ينزل جنة يالون تلقو قوت نبيه يالون فكر ترى جنة من عروت إذن فإني بكثرة السجود نيالوت عجزي سجود أبزالو رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود أبزالو مدنو صلاة أبزال جماعة لفه جماعة قاتقين للي تقوم يالو رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قاعد جنة قربت مهون متفلقو هلو قوم الليل يا الله رسول صلاة الليل سجد جماعة صلاة يلفه لتوسنا لدنيا تقم بلا صلاة الجماعة ونتسلفه يا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من دينهم يلوت المرء مأمن حب سوكه ودروك يكسل الله سبحانه وتعالى نبي جاء كم يكسوت ويمدم وأبرو كم يونس صوت شاق يدرك جنة بعد جرسنا يهني مثلا السبوت إخوان جنة السبوت كورك كريم أدروش يتجنب بابوتا الجنة ستة سبانتة عمره است جنة جباب لستيرة هون بمرحلة التخيل سير نبيو من يال مسرات شو عند حديثات شو لي إن في الجنة لشجرة تير أنها راكب في ظلها إلا بعد مئة سنة فقرأوا إن شئتم وظل ممدود نبيو من يال صلى الله عليه وسلم جنة است عند زاف الله عند زاف الله يذا زاف طلعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذافوا طلع طلعوا لنا مترس عند فرسنا متومتي فجبت الله الرسول صلى الله عليه وسلم فكروا يا إخوان عند زاف جنة من أين السفية قرب يقوله من أين الصفات بنورونه يا عند زاف طلع على مجرس فرسنا متومتي فجبت الله كأن ما رجعت كفر لقاشو يا الله إنك على بصورة واقع على كروت وظل ممدود يتزرق طلع بلو يجلس من آيات الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان من أين زافنه من أين الصفاتنا قالوا هي جنة جنة أرضها السماوات والأرض عدة المتقين سلازي جنة بعدك علي يزوتها إنه باتشرو هي كهونج جنة اللي ما جنيت يجنة صولة مهون من دون ما سبي على برينيا حقيقة بتعام مال لما لبه بتعام هل ما درج على لبه لك الدنيا علي نقطعتي هنا جنتي نقطعتي هنا سرتشي نقطعتي الدرج جاري درشي كسرامة بحال عندي هجنتي اللي جبتشي اللي هنا بيت جبتشي اللي هنا سنس عاد رجع بله ندم التصرف أهلهم كثيرا بالجنة بجنة للتعلم جنة للتعصب جنة هل ما درج للنزات يقجي لنا الأخوات الإيمان تلك هو نهلم لبعتكم السنات كبتاو يقبل نزينو جنة لمكبات يجنة صولة مهون بجنة بميفلق صراوش لاي كميرا لتنقروش مننا إلى لموتشاتش من الأمور التي تقوي القلوب الحلم بالجنة كثيرا إذا شعرت بأنك لا تستع مقاومة المأسية فهل بالجنة يعني قليلا أنت وانجل تسرع له كونجل ما قوم الشاركم وانجل ما توال شاركم تام الله تواش الله تجبر ربر الله زنا تسر الله حرام لا تقني الله حجاب أنت طلع الله الله يكلك لو وندقات هيدا الله يتلا يوم حرمات وشيء تقني الله النجار ما قوم الشلم نيت هذا الجنة وكذي ونجل مراك متشلو حلم بالجنة جنة أنت سب الله جنة يوم شتاء مش شجرة هيدا الله جنة تجبر باري وش شجرة هيدا الله جنة يزاني وش شجرة هيدا الله جنة يتجو وش شجرة هيدا الله جنة يمتفسر وش شجرة هيدا الله يعني نصت تسب يعني يجنة الأهوال غريتا ستاسب من الآن يا مأسيا أمره سنديت نوانت لذلكي كاها سميت ستن لذلكي كاها شعوها ستن يتوز سنش نقر مفلقه زلالة موحياة المتاتو لزاهم يان ناقر يان ود بوتا يان يتكبر بوتا جنة أرضها السماوات والأرض عدرت المتقين زاري زيناس السرى السبو ومتبك خورا الإنات يحكي سبات تلبس بتلبس بلبسو تشوزت دماسي ورجم التتايسيت دنيا لي بتورد في توابرعان دنيا لي ميا برا بيش اللي بمكان يعني خمارها شاشوا دنيا لي شاشوا يا لروس الرصاص هذا اللي مسيتوا يسيتوا مثل بسوا خمار شاشوا خير من الدنيا وما فيها التبال الله سيت دنيا لي بتمتع إذا كان السيت وعد تدرق ولا نبلا نو أنت زينا مسرات مسكينه نتبلا نو بزيهنة مأسيا لي متور كنا نزيهنة طفات لي متجينه نتبلا نو سيت مسلم هتي بزيهنة وانجلا لي متجيني متشلو كعجنا ذيك كافر وندقام متقافو ليس كذلك والله بزيهنة حال وسط الله سو إيه نمي أسب سو وانجلا يجينه جنة ملوك جنة مقبات على جنة نزيل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري من إلى الرسول لقاب قوس أحدكم أو موضوع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس مالت فتأم تنش مسافة نت جنة لا من البات أنت عند بتر ستاس كمتو يبترو يمارف بات مريت لا يالله شبوتها ويم عند سنزر بوتها عند سنزر بوتها جنة لا يالله وسو دنيا ما بدنيا واستكالوت نجارو شو اللي بلت أنا جرن دالله يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سنزر بوتها يالله وسو بالله عليك جنة سنزر يالله وسو جنة كسر يالله وسو جنة يا شيء تلك بوتها تزكى جل سو منين السوري هون جنة لا سنزر بوتها عن يسوع يا كهون إذن يعني أسب شهدوش درجات شو تاج اسمه تاج الوقار لبس الله سبحانه وتعالى دنيا لا يلا النجار دنيا لا يلا تاج النجار والياقوت الواحدة في هذه التاج خير من الدنيا وما عليها عند شهيد في سبيل الله فالله من قر لا يستعجل ود آخرة يتسوى يدسو يمي لبسو تاج الوقار كلا يمي أدرجو إيه ينقصنا مجلة شو قومو كوفية يمي لبسو لا يلاو ياقوت وجهه الماز معدن عند وارو الرسول صلى الله عليه وسلم دنيا نبي دنيا واستقالوا تناجروا شو اللي تمرت عليه شنيارد أشرف الخلق الله صلى الله عليه وسلم يا اخوان درف ما بالكم بدرجتي درجه الناس بنديت يوم ان شاء الله الذين برا سعد بن معاذ ودا اخرات شقروا باللبس ساعات لي رسول لمن دلون سعاد في الجنه خير من الدنيا وما فيها سعاد بن معاذ جنه لا يلاون يطقبت محرب دنيانا بدنيا وسط كالوت نغروش كله يبلطال يالوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك انت يعني اهن ستتحسب من دون متحسبه بمرينت من تكون كونجل مراق متشلو جنتن بمحسب بቻ ነው ወደ ጀነት በመቀረብ ብቻ ነው ይሄንን ቦታ በመመኘት ብቻ ነው ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يوم القيامه ይላሉ كما ورد في مسلم يعني امام احمد بزقبت حديث لعنس بن مالك اتى يوم القيامه بعنعوم اهل الدنيا وهو من اهل النار فيغمس غمسه في النار ويقال له هل رايت نائما قط بدنيا لي يتلاي ملكام نجر لا يالفن سو وين بدنيا لي تمچتوت بدلوت بحرام بمن يالفن سو يوم القيامه يجحنم سو يهننا الله سبحانه وتعالى جحنم لا تنش ياقم سوال كجحنم قطعه تنشون ياسايوال ياچني جحنم قطعه تنشان غمسا غمسوان سيملك يملكتنا نكا يادرغونا الله من يرغوال مسلاچو اندو بدنيا لاي صقا يتتاقل لا يلو الله يا رب يجحنم قطعه ساي يا كله صقا يطفال دنيا لاي صقا ميبال نغير ايتشال اكمل دنيا لاي نيمه ميبال نغير يعني صوت اخوان هل رايت نيمه قط سلو فيقول لا والله يا رب رايت نيمه قط ما رايت نيمه قط وأتى بأشقى أهل الدنيا وهو من أهل الجنة دنيا لي دكما ينبرسو دنيا التساكة التي ينبرسو ودنيا لي بزويا ينبرسو نقيهم الكيامة قلنا الله كجنة سوش هذا رقونا جنة لا يمتعل الله سبحانه وتعالى يأتشن غمسة من غمسات من الجنة جنة النئمة أقاتنش كمسيا رقونا الله سبحانه وتعالى هل رأيت شقاء قطلوا عندما دنيا لي እንደዛ እንደኖርከው ሀያት ተአብ ልፋት ነው ያን ተአብ አይተታቀለ ዱንያ ላይ ሲለው የጀነትን ሊማሰይ ዱንያ ላይ የነበረው ተአብ ሁሉ ይረሳል والله በዱንያ ላይ ምንም ነገር አጋጥሞኝ አቀምላል ያ ረብ ጌታይ እንደ ምንም መጥፎ ነገር አይቻላቅም ሸቃ አማልገጠመኝም ምክንያቱም ጀዛው ምንድነው የጀነት ነው فيقول ما رأيت شقاء قط ለዚህ ነው ይባላል مالك ابن دينار የሚባሉት عالم ባንድ ወቅት መንገር ላይ ይሄዱ عالم ናቸው فقيه ናቸው صالح ሰው ናቸው ፈረሳቸውን ይዘው ጥሩ ልብስ ለብሰው ሲሄዱ አንድ ይሁዳ መንገር ላይ ያገኛቸዋል የይሁዳ መንገር ላይ ያገኛቸውና እሱ በዘይት የተጨማለቀ ልብስ ቆሻሻ ልብስ ለብሷል ያኒ በግሩ ነው የሚሄደው ማሊክ ኢብኑ ዲናር ፈረስ ይዘዋል عالم ናቸው فقيه ናቸው تقي ናቸው ፈረሳቸው ልጓም ያዘና ያ مالك اين نبيكم الذي يقول جنته الدنيا جنته المؤمن جنته الكافر وسجن المؤمن يا نبياچو يتالله ين قال مناገሩ دنيا የሙእሚኖች እስር ቤት የካፍሮች ጀነት ናት ይላል እኔና አንተ ስንታይ ማን ነው ጀነት ላይ ያለው ማን ነው እስር ቤት ላይ ያለው አላችሁ ተመልከቱ አንተ በፈረስ ትሄዳለህ እነዛ አይነ ልብስ ለብሰሃል እኔ የምሄደው በግሬ የለበስኩት ልብስ ቁሻሻ እነት ማን ነው ጀነት ላይ ያለው ማን ነው እስር ቤት ላይ ያለው አላችሁ ተመልከቱ عالم من علماء الربانيين ምን ነው እንደመለሱለት والله عارف ልክ ነው ነብያችን ሸታ ይናገሩም ዱንያ የሙእሚን እስር ቤት ናት የካፍር ጀነት ናት አሉት በጀነት ኒዕማ ሲታይ አሉት በአሁን ሰዓት ላይ በጀነት ኒዕማ ሲታይ እኔ እስር ቤት ላይ ነኝ ያለሁት አሉት በጀሃነም ቅጣት ሲታይ አንተ ደግሞ ጀነት ላይ ነህ ያለው አሉት ረዲየላሁ አንተ መልከቱ ያ اخوان ምክንያቱም ጀሃነምን ብትቀምሳት አይ አታቀውም አሉት በጀሃነም ይታስተ አንተ ራስህ ምን እንዳለ ቁጠረው ጀነት ላይ እንዳለ ቁጠረው አሉት እኔ ደግሞ በጀነት ኒዕማ ሲታይ ጀሃነም ላይ እንዳለው ወይም ደግሞ ምን ላይ እንዳለው ነው ቁጠረው እስር ቤት ላይ እንዳለው ነው ቁጠረው የለም ይኖች ስለዚህ ለዚህ ነው እንግዲህ ብዙ ስለ ጀነት ማሰብ ብዙ ስለ ጀነት መጨነቅ ብዙ ስለ يعني መመኘት እንዲኖርን የሚያሳስብ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ በአያታችን ላይ ፍቅር ምንፈልግ መልካም ነገርን ምንሻ በተለያዩ ወንጀሎች ላይ በፍቅር ስም ብዙ ወንጀሎችን ይሰራል ሙሐረማትን ያደረግን በሐራም ግንኙነት የፈጸምን ሐራም ላይ የተገኘን የተለያዩ ጥፋቶች ላይ ሐያታችን ያሳለፈን ሰዎች يعني እሰቡት ያ اخوان الذين اضعتم ايمانكم وقلوبكم الموصوله بالله لاجل الشهوه تحب في لحظه او لاجل معصيه في لحظه سوف تجدون الحب في الجنه ان غزينا فكرن بتفكر متاغنيت زاري هي وشت فكر يماسمسل كلا يخيالي هنا وچو ليلا وسطو ليلا يهونه نجر بماسمسل بقالات يتمولو يتشنغلو قالاتوش تيزو ميهدوبت فكر يا ايدلم حقيقه يهونه محبه كلا يتزغاشتولاچوال لذينو انغدي ماذا تتمنى اتمنى الاصحاب ابقى معكم ليل النهار متوداچو غادنيوچ متافقراچو سوش غار ابره منور ملايتن ساينور موچ يله دكام يله ملايت يله بيتنيو ماغطاني بحات متمنيه هنا الله منن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتكم يهم تكيكلنيا فكر سيغلصوت يشتاق الاخ لاخيه الى اخيه في الجنه فيقرب الله سرير هذا من سرير هذا فيقول الاخ لاخيه اتذكر متى غفر الله لنا فيقول له نعم يوم كذا وكذا وكنا نسال كذا وكذا الله سبحانه وتعالى جنه لا يلون دماماچوچ አንዱ ወንድሙን አንዱን ይናፍቀዋል ሲናፍቀው ምንድነው የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርጋቸዋል የዘኛውን አልጋ ወደዘኛው አልጋ ያመጣዋል ሰሪሩን አላህ ያመጣና ያቀራርባቸዋል ያገናኛቸዋል ያኒ ይዘያየራሉ ናፍቆታቸውን ይወጣሉ ከዛ ምን ይላሉ ታስተውሳለህ አላህ መቼ እንደማረን ታስተውሳለህ ይለዋል አው ያን ጊዜ አታስተውስም ይሄን ስንሰራ እንዲህ አድርገን አብረን መስጊድ ገብተን ተውት አድርገን ወደ አላህ ተቀራርበን ያን ጊዜ ከሐራም ርቀን ለዚህ ነው ነብያችን በላ ሐዲሳቸው ላይ እንደገለጹት ምን ይላሉ ያኒ ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት አቡ ሁረይራ ሐዲስ ላይ ቁሉቡም አላ ቀልቢ ረጁል ዋሂድ لا اختلاف بينهم ولا تباغض يلم جنتنا يجنن سوچ لك عند عند سو لبنو يالاچو يلانو رسول لبوچاچو عند ناچو ايلايكم لبوچاچو عند ناچو اي خلاف يلم طلاچا يلم ممقنيانيت يلم بمن ما ينس ملكو كل نجر الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين يلاچو الله سبحانه وتعالى بلبوچاچو لا ينبرون طلاچا اوطتن كلبوچاچو ينبرون وسطاچو وسط ينبرون سميت اوطتن በሚቀራረቡ አልጋዎቻቸው የተቀራረቡ የሚዋደዱ እንድማማቾች እናደርጋቸዋለን ኢና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘን በዱንያ ላይ የሚፈጠሩ ሰዎች በዱንያ ላይ አብሮ በኢባዳ የኖሩ ሰዎች በዱንያ ላይ ወደ አላህ ወደ ኸይር ሲጠራሩ የነበሩ ሰዎች በዱንያ ላይ በኸይር ሲተጋገዙ የነበሩ ሰዎች ልቦቻቸው እንደ አንድ ልብ ነው ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኺላፍ የለ ምን የለ አንድ ሁነው የዛ ሰዓት ላይ አስቡት ኢኽዋን ይዘን ይሄ ጀነት ነው እንዳያመልጥን ይሄን ጀነት ነው እንዳንርቀው ጥረት ማድረግ ያለብን ዛሬ በኸይር ስራ ላይ መዘውተር ያለብን ዛሬ ኸይር ስራ ላይ መገኘት ያለብን ዛሬ ኸይር ስራዎችን ማብዛት ያለብን ዛሬ በተለያዩ መልካም ነገሮች ላይ መገኘት ያለብን ለዚህ ሲል ለት ከቀን ሁላችንም ልንለፋ ልንታገል ኢኽዋን ዛሬ አንተ ለተወሰነች ዱንያ ለዛ ለተወሰነች የዱንያ ጥቅም ብሎ ሰው ብዙ ሀያቱን ያጠፋል ብዙ ነገር ለተወሰነች መሐረማትና حرام ነገር ለመስራት ሲል ሰው ብዙ ነገር ይከስራል ጀነትን ለማግኘት ኢኽዋን ጀነት ላይ ለመገኘት ጀነት ላይ ለመግባት ምንድነው ማድረግ የሚገባ ሰቡት አስላፉና ወአጅዳቱና እንዴት ነው ለፉት ነብያችን እንዴት አድርገው ቅርብ አድርገው ነው ይሳሉላቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነል ጀና አቅረብ ለአህድኩም ሚን ሽራከና አለ ይላሉ ጀነት ላንድኛችሁ ልክ ከነጠላ ጫማ የቀረበች ናት ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነጠላ ጫማ ግርጣት ማስገቢያ ነጠላ ጫማ ስታደርግ አንተ ጎንበስ ብለህ ማየትም አያስፈልግም እኮ አይደለም ሳታይም ታጠልቀዋለህ ቆዳ ጫማ ከሆነ ጎንበስ ብለህ ማስገባት አለበት አንዳንድ ጊዜ ይባስ ብሎ ማሰር ያለው ጫማ ከሆነ ደግሞ አስቸጋሪ ይሆንብሃል ቁጭ ብለህ ማሰር ይኖራል ይባስ ብሎ ደግሞ አንዳንዴ ማሰር ያለው ጫማ ከተቆጣጠረብህ መፍታቱም ያስቸግራል ለዚህ ነው ሰይድና ዑመር እንደሚሉ ታቀላችሁ ዱዓ ስታረጉ አላህ ጫማ ማሰራችሁ እንኳን ያገራላችሁ ዱዓ አርጉ ይላሉ እና አንዳንዴ ጫማ ማሰራ ከተጠበቀብህ ሳታስበው ከተቆጣጠረብህ ቸኩላል ወይ አትፈታው ወይ አታወልቀው ወይ አትበጥሰው ግራ ይገባሃልና ለዚህ ነው ጀነት ግን እንደዚህ ተአም እንኳን ያላት ነው ይስገልጻት ተመለከው አቀረብ ለአህድኩም ምን ሽራከ ነአል ከነጠላ ጫማ ይቀላለች ናት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ከአንሁም ይረው ነው እንደሚያዩት እንደሚዳስሷት እንደሚጨብጧት አድርገው ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያቀርቡላቸው የሚያሳዩአቸው ስለዚህ ነበር ሷሃባዎችም ሪድዋንላህ ዐለይሂም ጀሚአን በዛ መንፈስ ነበር የተንቀሳቀሱት ሀያታቸው ምን ነበር ጀነትን ሲያስቡ ምን ያደርጋሉ ወደ ኋላ የሚሉት ነገር የለም የሚተውት ነገር የለም የሚያስቀሩት ነገር የለም ሁሉ ነገራቸውን ያስገባሉ የሚገርም ነገር እናገኛለን ነብዩ ተመልከቱ ባንድ ወቅት አንድ ወቅት ረሱላህ ምን አደረጉ መሰላችሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ገዝዋ ላይ አንድ ጦርነት ላይ አንድ ሰላይ የከሃዲ ሰላይ በርቀት ይመለከታሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርቀት ሲያዩ ነብዩ ምን አሉ ማንደ የኔ የከሃዲ ሰላይ ይዞልኝ የሚመጣ በጀነት ቃል ምገባለት አሉ ረሱላህ ሲሉ አንድ ሱሐባ ፈረሳለሁ ጀነት ነው ቃል የተገባው ያንን ሰላይ ይዞ የመጣ ሰው ጀነት ቃል ተገብቶለታል ፈረሱን ይዞ ተነሳ ሌላኛው ሱሐቢ ግመል አለው ግመሉን ይዞ ተነሳ ሶስተኛው ሰላይ ተመለከቱና አሽራፈላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ሰላይ ማን ይዞ ይመጣል ብለው ሲናገሩ አንዱ ፈረስ ነበረው በፈረሱ ሌላኛው ግመል ነበረው በግመሉ ሶስተኛው ግን ፈረስም ግመልም አልነበረውና በግሩ ነበር የሚሮጠው ሐቂቃ እሰቡት እንግዲህ ሁነት ጀነትን የሚናፍቁ ሰዎች ዛሬ ሰዎች በሩጫ ድህነትን ለማምለጥ ያኒ ብዙ ይለፋል ሩጫ ወይም ቀድሞ መገኘት የተወሰነ የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ ይለፋል ሰው ሰዎች ጀነትን ለማግኘት ምን ያህል እንደሚለፉ ነው የሚያሳየን ያ ሰው መሮጥ ይጀምራል والله انيم አይቀርብኝም ብዬ መሮጥ ጀመርኩኝ ያለ አላህ ስራውን ይውደድለትና እኔ ስሮጥ አልቻልኳቸው ግመሉን ፈረሱንም አልቻልኳቸው ልቤ ሊፈነዳ ሆነ ይላል አኺራን ግን ምን አለ ሳስበው ጀነት ነው ፈረሱን ቀደምኩት ይላል ፈረሱን ቀደምኩት አለፍኩት ግመሉ ጋር ደረስኩበት ግመሉን አልቻልኩትም ልቤ ልትፈርጦነች አሁንም ጀነት ነው ተዛለኝ ሰውየውን አለፍኩት ግመሉንም ቀደምኩትና ሰውየውን ያስኩት ይላል ከግመሉም ከፈረሱም ቀድሞ ሐቂቃት ትክክለኛ መንጀድ ወጀድ ይላሉ አረቦች የፈለገ ያገኛል የለፋ የታገለ የሚፈልግበት ደረጃ ላይ ይደርሳልና ለውጤት በቃ ከሁለቱም ቀድሞ ሰውየውን ያዝ يعني سوي يوم يزوس يزوس ملسكن من قال لا يسوي جول يعمل توس يفلق من على رضي الله عنه والله هلا كهم أن تكون جنة هنا على رضي الله عنه لمن ياو جنة سوي يوم يزوي متى سو يجنة ربنا وسم نبيه شن صلاة الله عليه وسلم سنة تناجره بل لا رواية على إزولاي من ناقني ونقر من هلا عبد الله بن عنيس سمي بالصحابي رضي الله عنه صحابي جليل وطأ صحابينا بعد وقت السنة مصل وندموش شجار هنا نبيه بتأن كبر سرايا زواجهم سراو تاريخ صحيح في سلوانة زيقالهم بارتهم بيتشار ألمان ساعت مفلقوا سراو كبار سرانو بتأم عن نبيه لما قدال عن سوچين مياه سبا سبس يهودي سونا برم يزان سو من يادة لغندو هنا تلقون توتون دي متأنا برزاب وطلع يتهززو بمقر مهوني تام عرادتشي سوچين ألفو ما يمي سران سران ما يتبتشار سايحون سو يون قلو عنقتون قرطو نبيه قايزو الله جمتا صحابي نبيه قرر ماتشو يزاي صحابي تنكاري كذا كل سوچ افتلات هدرقو عاملتو يعني سو قلوا ما متعاتوا قرما هاتشونا نبيه لو سرى وسرى جزاء كوانو التصابينو جزاء اللي كفلوت لأنه لقونا قرر ما كاكاشا لي ستوت ناتو لو تكترني بيتي يعني حدية ستها اللو عمت مرحبا لي نبيه ميت حدية لي ستوتنا ومن هيت حدية نمي ست رسولك ستوتن لك نقرر نمي ست إخوان نبيه ميت ستوتن حدية يتبك أسيل نبيه كبيت هاتشوت من يزوتو بتر كان بيدي عصايا بجاتش بتر يزوت من قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذه العصايا يا عبد الله اتم بتري ذاتها لو رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم بتري ذاتنا يوم القيامه ستاغني تملسلني الله جنتي جي قبل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سو جنت من دنات ياتش بترنا والله الى الكذا بها رضي الله عنه كجاتش بتر تليتني اتاكم سقمطن سيهدم ستنيام بجيجات نو سيموت من على ابراشو قبروا لمن جنتنا اخوان يوم القيامه نبي يا رسول الله كانت بتر ابرو للنبي يملس الجنه نبي يدرس نبر أصحابه جنة القرب أرجو يمسح يوحشوا جنة الجافقر يمدر قوشوا إذا يقارب أمي قالوا نجار لا سيرشوا بندق صحابه جنة سبسبوا نبي يطيع كيتيكو من منكم دخل الجنة من لو كما أكلش جنة يقبل رسول الله يعني شيء غريب سؤال غريب تيجي يوم يمسح قرنه صحابه الدنيا لا ينشالوا جنة ما نيجبل سبب كلهم صحابه قرا قبلنا زم ماله زم يسلك أسألنا عبد الله بن عمر الجنة السنة إني يا رسول الله سيب عمر دنقت ورجعوا دي من نكاو هي رجالو نو بكر عثمان بالو ببوتا لا اني بغبش يالو سين سيدنا عمر تاو اندايلو ترقت لا ني تكمطو افركولو كذا قتلوا نبيو فغغالونا منكم اكل شجره من الجنه كما اكلتوا جنتنا تكلت يبلا ما نوالو رسول الله اهون كلهم صحابه زم مال زم يسول له ثانيا جاب الله عمر جنا وتا عمر يتلك باالو لذي لجني ما درغو غرا غبايا اهون ثالثيا طيقو نبيو فغغالونا من منكم شرب شربة من الجنة ما أنه كما أكل أجوه الجنة سمتت يتطالوا أعني رسول الله يقول عبد الله بن ورجل والله عمر ما قبل أطاهلوا لي لي بسوا كذا نبي يوسف قلنا من قالوا يا أخبركم يا عبد الله نقرأ الشورة عبد الله بن عمر كيف دخلت للجنة جنة انديت اندى قبه انديت جنة اندى قبه انديت جنة اعتكلت اندى بالله انديت جنة اندى تطع نقرأ الشورة رسول الله والله يا رسول الله دخلت الجنة بدخولك إياها يا رسول الله جنة قبه أنتم مقباتها لأتشو رسول الله تملكت يا إخوان جنة أتكلت بالله أنتم مملات ورقت أنياني لأتشو أنتم بلتوها لدم بالله ورقت أنياني جنة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بمكتاتل ينبيون سنة بماز عبيد مبال صحابة ميتاوكو عبد الله بن عمر رضي الله نبيون زي درجان برسوش جنتنا اندافق و جنتنا امروات جوست اندسلو جنتنا اقربون جن ملكتو يا درقوت نزينا بالرسول الله تراراو سايكر يعني هذا جبل الأهود يحبنا نحبه هي الأهود يجن ترارانو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تراراو رسول ملكتو زاري صحابة اندي قوانو لموت اندي مينو يجن ترارالي مقومن اندي اصبونو هي أهود ترارا يجن ترارانو يوجدنا للدوالن إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن لبون سيقر صلى تملكت مؤمن عدد لمؤمنين ميتالا لبلين ورو عدد لمؤمن وندمون من مكان لبلين ورو مياوكز لبلين ورو قرطو قوز نقر ميا فكرنا مؤمن مالت هور تملكتو نبيو سيقر صلى الله عليه وسلم أهور ترارانو يوجدنا للدوالن يالوت هور جبل من الجنة يجنة ترارانو يالوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي عينتنا ونبي صلى الله عليه وسلم سوش جنة دي السبوت يا درقوت ملي جنة راي كالوت أجمل مواقفوش ودنا የሚያሳሱ የሚያጓጉ የሰው ልጅ ግመኛቸው ሊያስባቸው ከሚገቡ ቦታዎች ሁሉ يوم القيامة الله መመልከተ ለእኹት الإيمان الله اللهን ከሚወሶች ያድርገነና يعني يقول رسول الله صلوات الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم يعني يسوى الجنة سوتش جنة يقبالو ويم جنة لا يعرفالو بسرواتهم الكام سراوش سبب ونولاش ثم عوضا في مقدار يوم الجمعة من ايام الدنيا فيزورون ربهم من يدرج لاچوال لك اند سامنتو جمعه بالدنيا قطاطر اندمينورو جمعه جمعه كان الله رندي زيرو يفقد لاچوال تملكتو يا اخوان الله غير اندي يغناني يفقد لاچوال وي ويبرز لهم ارشه ويتبدع لهم في روضة من رياض الجنة فتؤضى لهم منابر من نور ومنابر من لعلو ومنابر من ياقوت إذا سعت لي الله سبحانه وتعالى وكل نقر يقلت عن عرش قلت الله تعالى كل نقر يتايا تعالى روضة من رياض الجنة يجب الشف تشفي وشيزة قلت الله تعالى إذن الله من أدرق الله تعالى لسويتش عند درجات ود الماس ود بوتا ود مكة مجاوش كالؤلو كمنابروش يميقرمو منابروش يزاقا جاولو لنزا سوش كورد كبر يتزاقاجو ويجلسوا أدناهم ومافيحة من دري على كثبان المسك والكافور يعني ذكة تنجام يبالو والله مسك الكافور لاينا ويميك أمت أو ويميك أرفو ويميك ويو النزا يقولون وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة يا رسول الله وحل نرى ربنا سويش عنده عندهم درجون يلبت نبوت هاي التملكة تبع اللبس عليه نبي يوم يلال أبو هريرة طيب وش يا رسول الله الله لنا يولنا على شو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يوم يلال قال نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر أن تترى ترى لا شو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية الشمس والقمر في ليلة البدر يعني ليلة البدر شرق أمولو بمتون بتكزيم أسرارات أسراسوس أسرارات أسرامست بعربين يقطعتر بالنزاوة قطوش صحيح مورتان دم تتايو شرق أمولو هنا قولتان دم تتايو يعني شرق أن ميت يعني صحيح ميت دم ميسان رقد أن يوتشاي دلات شوني لك الله هرم النزاوة يطال لك شوار رسول صاصة كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجول إلا حذره الله محاضرة الله سبحانه وتعالى بزا كمت لي بزا مجلس لي بزا بوت لي يندن دون سو الله ينقروا على رسول الله تملكته أحمد محمد إدريس فاطمة كديجة تبلو يندن دون سو الله ينقره الله ينقر على الرسول يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا وكذا وكذا فيذكر ببعض أذراته في الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر لي الله من يلوى الله رسول الله من يلوى أتذكر تستوصل له إيهن يسرهم بزيك إيهن يالكون قال إيهن يتناقر كون نقر سلو سو يوجد نقطع كثي يانونجلين المركين يكرا لالكين من ديبولا إلى لالو يعني الدنيا لا يسر وانجل سيستوصوا الله سبحانه وتعالى فيقول بلى فبسيئتي بغفرتي بلغت منزلتك هذه بنزلتنا بسفي مهرتين وزيبو تعالى يدرسكو فبينما هم على ذلك غشيتهم صحابة من فوقهم لك بزيون تعالى يان دان نسو الله يان نقرب على لبس على بلايات شولاي دامنا يكبات شوال صوتشن دامنا يكبات شونا فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحها شيئا قط ياتي دامنا بتقام يمي كرم يمي تقفت شطو مازنب تجمرا لشام يسوليك بحياته عشتتوت يما يكون شتا يشتا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما عددت لكم من الكرامة فخوضوا ما شئتم ما اشتحيتم الله تنسوا إلى الشوال داري سطوتا تزقشتوا الله الشوال يوم الجمعة يمتفلقوا تنسطوتا وصدوا يمتفلقوا تنقر عنسوا كالله سطوتا وصدوا يبالالو من ألا إلى الرسول فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ملائكة تكببوت قبايا لين نصب السبا لنالو لكن قبايا نصوك مثل يزاقر قبايا دكام لفاتي اللبتن بإخوان وبتن امي جمرنو امي قزا نقر يلم امي درق نقر يلم موصل بيتشانو قباياو امي تفلقو مانشاوتا مدرك بيتشان يتزقجو فيها ما لم تنظر العيون مثله ولم تسمى العدان يعني اين يتوتي معاكو جروس متوتي معاكو ولم يخطر على قلوب بس وش نبلا يعرفوه معاك نقر غلو يقيني الله الرسول فاحمل لنا ما اشتحينا لو الله اشتني متمنينو يدرق لنا ليس يباع فيه ولا يشترى شياجنا قجل من زاوة علي وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو منزلة المرتفعة فيلقى من دونه ما فيه دنا فيروعه ما يرى عليه من اللباس إذا سأت لينو يا بدرجين من بلالتو يجن الصوت يمي قنانيوت يمي تايوت يالاتشون درجاء يالاتشون لبس يالاتشون تقع عندو عندون من ملكاتو تنا يميوت مرحبا وأهلا لقد جئت وإن نبيك من الجمال كذاب على ميلالو وفي آخر الحديث بزيها الإسلام يترش على نبيه سيقلتو عندما يرجع إلى زوجتي سو كقبا يقولو سيملس دكمو تعبونو لفتونا ميقبا يرلم دنيا لك إذا سأت لقن ونبيتو سيملس ميستو منتلو على الشان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرحبا وأهلا إن كان دهنا بتأشوي بلالو إن لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه كبير ستوت أكن بره بلته وبتشمبره من تحسا منها جنت ونوتر على شمستو تبركتوا يا إخوان. فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن نقلب بمثل ما انقلبنا نياكو زاري الله قارنا وتكمتنا يمتعنا الله قارنا وقولنا يمتعنا إيه يالن درجة ياقنين وبت يمي دنكنا قرأ يدلن يمي قرمنا قرأ يدلن ما قنية تحجن كنبر نبت ونيتابن اللوت يمي قبانا قرنا ويلالو. وعن صحيب رضي الله عنه قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات للذين أحسنوا الحزن وزيادة من يلالو رسوله إن الآيات كروا لأن زال ملكا من السروا سوش أحسنوا الحسنى ملكا من قرأ الله أحسن جنة الحسنى ما قرأ الله يعني لملكا من سراته واقع جنة الله وزيادة زيادة ومن دنه الله نعلم. وقال إذا دخل أهل الجنة جنة يلالو نبي وأهل النار نار نادى منادي فتعريوا يتعرل يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجدكمه الله قال كتروا الله يعني كتروا الشنك قالوا اللي مولا الله الله يفلقان من يبال الله إذا سأدرى فيقولون وما هو من دنه يعني قليل الله ألم يسق الموازيننا إذا نحننا المولا لنم ويبيض وجوهنا فتحننا لبرا لنم ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار كجحنم تبقون كل النقر أسمروا للجنة أسقبتون كذب علي من دنه يكرر النقر من يقول لب النقر الليل الله قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه حجاب يقلت الله الملك تعالوا قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من نظر إليه ولا أقر بعيونهم الله كسدت أشون قروش كله للنصف مئة دست لباتشون مئة رجاج نجر الله كما يتبلت أنا جرن در الله نبي أشين صلوات الله عليه وسلم يعني ينا جرال وأشرف الخلق الله صلى الله عليه وسلم إذن إخوة الإيمان هي مجالسنا وكيف تأشين متبكن هي مجالسنا للنمني والناس بهم يجبان حقيقة يعني إنجل جنة لي قباتشون في وخنو يصدوا راساتشون كونجل يلاقوا زاري كالتلاي محرماتو تلاساتشون يتبقوا بدنيا ليه لخير ستروا لتدروا ملكا من الله شي ستو بملكا من قروش لا يتقنوا لهولو نقر لخيراتو جتت عدفو يتشكد عدمو بخير نقر لاي مسابق يهدرقو ملكا من قر ستروا يالششو سوج لحرام راساتشون يلاقى الربو سوج الله بمثلقوا من قرنا يتزقاجوا سوج كلو ندي سوج إيه مجلس للنسو تزقاجتو الله شوان إيه جنة إيه مجرشة إيه مصير للنسو تزقاجتو الله شوان يعني زجيت ሁላችንም የዛ ሰዎች ለመሆን ራሳችንን ዛሬ ካለብን ደነስ ካለብን ቁሻሻ ካለብን ጥፋት ካለብን መጥፎ ስሜት ከግዛዩ ሽህዋ ከግዛዩ ነገሮች ሁሉ ራሳችንን አውጥተን አርቀን አሽሽተን ምን ላይ ልንገኝ ይገባናል አኽዋተል ኢማን አላህ ከሚፈቅራቸው ከሚወዳቸው ይቅር ከሚላቸው የውል ቂያማ ፍለፊት ከሚያናግራቸው ከማቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውል ቂያማ አላህ ሰዎችን ያናግራቸዋል አላህ ሰዎችን ይጠራቸዋል ያንዳንዱ ሰው أحمد محمد فلان ابن فلان تبلو سمو يتقرر يوم القيامة يسول سمو يتقرر ملائكوش بمن لا يتال بفرحاته بجنكته سنكتكت فيتو سلاوه لا يتال يعني تتال الله فيتك أربال طرو سوك نبرا مدخم سوك نبرا الله فيتك أربال نبيون دا قلصت في حديثات شولاي ياندان بسو الله فيت يالاستر قوامين قلقري درق الله تالي لالو يا عبدي ما غرك بلقائي إني قال مقنانية منا تالى لها الله سبحانه وتعالى ሰዎች ጋር ጥሩ ይዘ ስትሄድ እኔ መጥፎት መጣይ ነበር ለሰዎች ከሰዎች ከሰዎች ስትደበቅ እኔ አትደበቀኝ ነበር ለሰዎች መልካም ስራ ስሰራ ለኔ መጥፎን ታመጣልኝ ነበር والله يا ربي አስቆጥተኛል አንተ ላይ ፈቃደኛ አይደለሁም ካጠገብ ይጥፋልኝ ላላሁ الله سبحانه وتعالى والله ላሉ سيدنا علي ሰዎች የዛ ሰዓት ላይ አላህ ሲያናግራቸው ከቀኑ ክብደት ከጊዜው አስፈሪነት የተነሳ እኒ ዓለሙ አቋማን ይላሉ سيدنا علي እኔ ሰዎችን አቃለው በድንጋጤ አላህ ፊት ስማቸው ተጠርቶ ሲቀርቡ በድንጋጤ ከፊታቸው ስጋ እየተቆረጠ የሚወድቅ ሰዎች አሉ ይላሉ رضي الله عنه በዛው ጎን ለጎን ደግሞ ምን አሉ ይፋን አላህ ይወደዳቸው አላህ ይቅር ያላቸው አላህ ይማራቸው ሰዎች ይቀርባሉ ወደ ጀነት አላህ ጋር ይመጣሉ እድኒን ያብዲ ባሪያ ይቀርበኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም ቀረበኝ ይላል ተጠገኝ አተስኩረን በከከዛ ወከዛ ወከዛ ይሄንን የሰራው ወንጀል ተስተውሰል ያረብ አልማርከኝም ይቅራል አልከኝም ይላል ምርህማ ይቅርታ ብያለሁ ጥፍ ድርቦ አጅረዱም ከፍያለሁ በል ዛሬ እኔ ወድጃለሁ ጀነት የማስገባለሁ ጀነት ገለው አላህ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ይሄንን ከሚጋብዛቸው ሰዎች ውስጥ ለመሆን ዛሬ ራሳችንን ማዘጋጀት ይግድ ይለናል ኢኽዋን በኸይር ስራ ላይ መገኘት ይግድ ያስብለናልና الله ከነዛዎች እንዲያደርገን يعني ያሉን ጊዜ መጠቀም ይግድ ነው መጪ ጊዜ እንግዲህ ከፊታችን رمضان አለ رمضان ተጠቅሞ ሰዎች ለመማር ጀነትን ለማግኘት እንግዲህ ጀነት ውስጥ ካሉት ደረጃዎች ጀነት ውስጥ ካሉት ቦታዎች ጀነት ውስጥ ካሉት መልካም ነገሮች አንዱ ጀነት 8 በሮች አሉት باب الصلاة باب الجهاد باب الصدقة باب الصوم صوم ريان ريان የሚባል የጾም ቢዎች በር አለ ያን የሚገቡ ሰዎች ጾም በትክክል የጾሙ ሰዎች الله ጋር باب الصدقة باب الصوم سوم ريان ريان توكا يمتا ركا يمن ملشا يتوبت على جاس على فصوج تتقمو بتيال فانو تتقمو بتيوت علو بزيانة ملكو سلازي فرصوشن عقات عميوشن تتقمن راساشن نكون جلاس بتن نديني توسنو صوتنا قروش تتقمن على غلبن يوش الرشا بي وإذا فإذا كنت مشتاقا للجنة وخائفا من النار فهذه هي الطريق أمامك نزيه جنة النافاكي كهنن يعني جهنم يفران سوش كهنن في اللي في تاتشن إيه برران لنن من فلا تعرض نفسك لأحوال القيامة نفسه القيامة أصدقن يهوني تتقلتو فلن تتعرض لها إن كنت مؤمنا طائعا راسهن بزينة موقف لا تتقل مؤمن أن تقعي هناك السبك ولن تتعرض لفتة القبر إن كنت مؤمنا طائعا لأبر فسنان باتكالتم أنت الله أنت زيش فري باريكم وعمامك عمر سهل للغاية فتعمك ألا لنقروش كيف ترى فتاك شنتك أمتوان صوصت نقروش عند توبة إلى الله وده الله من ملس من تاب من ذنب كبال لازم بلا كتوبة كونجل وتوبة عرقو يتملس ونجل اندل الله سوي كوترال وده الله يكبر من ملس حياتك شنن بتلايو نقروش أسال لفنوان بتلايو تفاتو الشرسان يالن أمرناكم مشند من هيدانوكم يكرم جزي من هذا هنا أنكم إخوة الإيمان. سلزي جزي وأنت تكمن وقتنا سبا توبة تدرجن الله قال ترك اللي جباي جبل. ونتنيا استغفار لا سلفنا شو ونجلوش مهرة متأيك ذكر ما بزاد استغفار ما بزاد يطلق إلى وسائلنا نزيم دمو وحسنات الكثيرة بالقدر الذي تستطيعه حتى ولو كنت مرتكبا للمعاصي يعني يشالك ونك بشالك وملكو حسنات لما بزاد ترس ما ترك حسنات لما تشمر يعني ما كاكشا نقر لما فطر سو يساساتا سو طفات لا يوجد قال يعني نقر لما كاكشا خير ما بزاد يشالك ونقر مموكر سلافو تشو من دنبر ميوكروت عند سو عند طفات لا يسيقين اين صدق او طيلوتان يعني ونجل ما كاكشا هنا اللبرم يعني ونجل ما كأيرا هنا يجلم قل من دنو امام الشافعي رحمة الله علي عند سو متعنا من الاشو يا امام الشافعي سو يا امه تشكركو كحميت لما راك راسين بموكر الشالكو حميت لا يبيك زي ودك قال له حميت لما تو منت مكرني قال له هلاشوا إمام الشافعي من قالت قداو كهم بحالا حميت لما تو كسب قالت عند سو ستاما عند برسا دك أست قالت ويم عند جرهم ست قالت جنزة من سلام متود ما ماتن تاكو مال الله رضي الله تملكتو حميت عند برقان ودا درخون ايدنا ممكن يصوريش ببهاريو نفسي يو دك كاماناتنا أنت ين ستا سبستي سو كام مو أسر برسا قالو بلا نيتما أسر برسا قالو بلا كنيت أنت أسر بربط أم بدي سر هونج أسر بربط أسر بخوت راح يفهم تاكو ماله هكى كان إياك أنا إذا من مدرك ما رتهم حسنات وتشل ما بزات رت مدرك زاري حسنات ما بجات زينو خير صرا ما بشاك زينو زاري ميدانو أدبا بايونو مينا أونو هكى كا لك هون ما أردلو يعني الدلو تكفل برو تزكش تون النت كم بدر عشيا ويانا تين النت ويانا سيح ويانا ولا كنا من ما نسيت وندو النات أباتو تلك تنشو تلكم مدمي قفتون هيد مهيدوان كذي وحالا متبك أموتنا عربامة كتشجر سو وحالا سو ينبي أمتنا وإن من هالبات الله كارو سل سامة الدرس بجلال كذا نلتنا وكذا بلا إيمانك مشلو وده موت يتتجهر من دنا متبك حتى من دنا متبك شانجن وده الله من ملس توبت ما درج خلنا بتفاط ضلال راسك لما تبك وطاتهم حياتهم جزي ولا سبي قبل በወጣትነት የሚኖርበት ሁኔታ ላይ ኖር ይችላል የወጣትነት ይቀየራል ሞት ይመጣል በሽታ ይመጣል ሁሉ ነገር ከጀህ መልጣል ከጀህ ይቀራል ዛሬ ልጠቀምበት ያስኩት ነገር በአግባብ ላውለው ገንዘቤን በኸይር ነገር ልጠቀምበት ለኸይር ነገር ላውለው ሁሉ ነገር ሲተቷ ዛሬ አደባባይ እርቃን ሆኖታ ራስዋን ጥላ ከአላህ ተዛዛ ፈንግጣ ሂጃቧን ገልጣ መሐረማት ላይ ተገንታ ያለች ይት ወንድም ሁሉ ሊያስብ ይገባዋል ነገ ጧት የሚጠብቃት መጨረሻ አስከፊ መጨረሻ ነው ዛሬ አላህ ጋር ካልታረቀች ዛሬ ላጠፋችው ግጥፋት ይቅርታ ካልጠየቀች ስለዚህ እድሉ አለን ዛሬ ተጠቅመንበት ምህረቱን ጠይቀንበት አላህን ይቅርታ ጠይቀንበት ወደ ጀነት ተጋባዦች መሆን ምን ይችላል እኛውንን ይሄን እድል ለመጠቀም ዛሬውኑ ሁላችንም ተውበት አድርገን እስትግፋር ያበዛን ኸይር ስራችንን ለማብዛት ጥረት ያደረግን ሁላችንም የጋራ እንቅስቃሴ እንድናደርግ ነው እንግዲህ ምንነሳስበው በመጨረሻ እዚህ ላይ የማደርገው ወይም የመጨረሻ አድርገ የማቀርበው ምንድነው ሐቂቃ ያኽዋን እዚህ ቦታ ስንቀመጥ እዚህ ቦታ ስንገኝ والله ሁላችንም ሌላ ነገር ፈልገን አይደለም ማንንም ምንም ማውቀው አይደለም ሁሉም ያላህን ውጀታ ፈልጎ ያላህን ምህረት ሽቶ ነው الله سبحانه وتعالى زبوتا يتكمتو سوچين ولين دمو حلقه العلم يمسط بغوتا لا ذكر يالبت بغوتا لا يا الله قال بيوصبت النبي صلى الله عليه وسلم سم يمنسابت حديث الرسول يمقربت بغوتا لا الله راسو ياناغره ملائكوچون ياواي انزين باروچين اهونو مرياچو الله نو ميرو الله سبحانه وتعالى اني قد غفرت لهم برغط مرياچو الله هوين انسو غار يمطاون باغاطاميم يتكلاكلون انسو غا مطفو يكلاكلمنا كلونم مرياچو الله يقربياچو الله نو ميلو الله يقربلواچو جنت كمياسغباچو ويم دمو جنت مهرتوس كميلغساچو سوچ يادرغن اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل الله نريد جنة نطيق وعلن ورجنة ما قرب سراوچن كله دي اغارالن لجحنم نطبقننا ورجحنم لي يوسدو يميچلو منغروچن كله دي زغالن الله ان يتيقكون الله لذي تسباسبنون كله يقربلو كزي موچالو كلهم وندموچنا هاتوچن امانين كله يتوبت درسطو استغفار ادرغو مهرتو تلغسو جنة كمياسغباچو جنة تبابوت ادلچم انيا چنقون ليلوچن دايغبوبات تتبن تچنقل نور ايغبان اخوت الايمان لهولم رحمتونات الله حزنتون يمياسيبات قطانات الله كلهم امان كله ازنور لت يقربلو لت جنات كميغبو سوتش اندي ادرغن لهولم يتوبت بر يممنا شابر اندي ادرغوتنا اندي يوفقن يتيقكون نغغرين بزي يقرسالو جعلني الله اياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.